سمعنا في محاضرة الصلاة أن قال محاضرنا أن الصلاة مثل الساعة والمروحة والآلات إذا قربوا فيها الجزء أبطلت، بل الصلاة كما قال إذا أتاها الإنسان أو أخطأ لا ليس التنبيه بجيد، أو ليس التنبيه بجيد، الصلاة الصلاة فوق ذلك وأمر من ذلك وأهم من ذلك، لكن أصله من هذا أن الأدوات هذه إذا تلت بطل عملها، هكذا الصلاة إذا تلت منها ما وما هو فيها عمدا بطلت. أما استمر الحلال وصول التشبيه الساعة الآن ساعة وأساعة ليس بجيد، ولكن ينبغي يبين أن الساعة الصلاة وأن الصلاة لها واجبات ولا فرائض ويواجع المصلي أن يحافظ عليها، لكن لا يرفض ولا في تفصيل إن كان سهلا فلا الحكم وإن كان جهلا فلا الحكم وإن كان عمدا فلا الحكم فيها تفصيل الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.